الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد عليه السلام ورحمة. وصل البحث إلى هنا، وإلا متعلق بالجسم، حيث لما وإلا متعلق بالجسم ترجع للتقسيم، وأما غيره يعني غير نفس مفهوم الوحدة، مفهوم الوحدة كما تقدم هي العارف، مفهوم الوحدة كما تقدم هي العارف، وكلامنا ليس في مفهوم الوحدة، لأن مفهوم الوحدة من حيث هو ليس قابلا للتقسيم، وإنما الكلام في معروف الوحدة كالنقطة كالنفس كالعقل، أن بعض ما هو معروف الوحدة ليس قابلا للتقسيم كالوحدة التي هي ليست قابلة للتقسيم، وأن بعض معروف الوحدة يقبل التقسيم. الآن في المعروضات التي لا تقبل التقسيم كالعارض، وإما متعلق بالجسم مثل من كالنفس، فإنها معروف بالوحدة ولا تقبل التقسيم، لكنها من المعروضات المتعلقة بالجسم، لأن أفعالها بواسطة الجسم فهي مجردة ذاتا لا فعلا. والمنقسم الآن انتقل إلى المنقسم، والمراد من المنقسم أيضا لا ننسى المعروف المنقسم، لا العارف، ليس كلامنا في الوحدة، الكلام في معروف الوحدة. والمنقسم إما منقسم